الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الحكيم: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومما كرم الله عز وجل به الانسان وفضله به على كثير ممن خلق العقل الذي به تميز الانسان عن سائر الدواب. ولهذا كلم الله عز وجل الانسان لانه سبحانه خلق فيه ما به يعقل وما به يدرك الامور وما به يتدبر ويتفكر. ولذلك كان العقل منار التكليف، فمن فقد العقل صرف عنه التكليف. فلم يكلف الله عز وجل هذا الدين البهائم وبقية الحيوانات لأنها لا تعقل. حتى الإنسان إذا ما بعقله صرف عنه التكليف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصبي لم يكتمل عقله فصار غير مكلف، وهكذا النائم يغيب عقله فصار غير مكلف، والمجنون كذلك يذهب عقله فصار غير مكلف. فالعقل ضروره من ضرورات هذا الدين، بل من ضرورات سائر الاديان. واجمعت الملل على الحفاظ على هذه الضروره، ضروره العقل. ومن اجل هذا حرم الله سبحانه وتعالى المسكرات حفاظا على العقل، مع انه يوجد في الخمر منافع كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومن أكبر أضرار الخمر غياب العقل الذي ميز فيه الله عز وجل الإنسان ما أكرمه به. وإذا غاب العقل عن الإنسان فقد يصدر منه أفعال تشبه أفعال من لا يعقل. فالعقل عباد الله لو شاء خاطبه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، خاطب العقول وخاطب فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون. إذا كان الله عز وجل هو الذي ينزل الماء من السماء وهو الذي يحيي الأرض بعد موتها وليس لآلهتكم شيء من هذا التصرف فلم تعبدوهم أفلا تعقلون أي أولكم. وقال الله عز وجل ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يقول إنما يتذكر أولو الألباب هؤلاء أصحاب العقول يفرقون بين العلم والجهل ولا يسوون بينهم فخصلته الجهل ذميمة ينفر من العاقل ولا يحب أن ينتسب إلى الجهل ويحب أن ينسب إلى العلم وإن لم يكن من أهله. إذا العقل عباد الله له شأن في الدين يجب أن تطهر العقول فيما يعود علينا بالنفع. ومن ذلك النظر في العواقب هذا من استعمالات العقل أن يستعمل في التدبر والتفكر والنظر في العواقب والنتائج وما ينفع وما يضر. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة الثانية من الهجرة وطارت له الشوكة وطارت له المنة والقوة وهو ينظر إلى الكعبة بيت الله الحرام وهي مبنية على بيت قواعد إبراهيم بل تقريب الجاهلية على غير قواعد إبراهيم لما كفرت فيهم النفقة فعاد موانع يبنيها النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم لكن نظر إلى العواقب نظر إلى النتائج الناس حديث عهد بكفر خشي عليهم الفتنة أن يقولوا محمد يهدم البيت. فقال لعائشة يا عائشة لولا أن قوم في حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قوم بنيت على قواعد إبراهيم. وهكذا في بعض المواطن تصنع أفعال كثيرة من المنافقين من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فيقول بعض الصحابة بشعور يا رسول الله دعنا نخاف المعروفة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هؤلاء يظهرون الإسلام محسوبون على المسلمين فإذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان فتنة لغيرهم. قال لهم لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نظر إلى النتائج إلى العواقب وربنا سبحانه وتعالى في القرآن يا Oh, let's go! والمسلمون. ربنا سبحانه وتعالى خطب عقولنا ودعانا الى ما ينفعها في الدنيا والاخره، وحذرها مما يضرها في الدنيا والاخره. فبقي الرأي الاول الصحابه رضي الله عنهم رضيوا ذلك، فلذلك تسابقوا على ما ينفعهم. فلما جاء الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون ان يدعو الله لهم ان يقدر لهم العيون من الجبال، فقال لهم عليه الصلاه والسلام: يا معشر الانصار، انكم لا تسالون اليوم مساله الا اعطيتكمها، واني لا اسال اليوم ربي مساله الا اعطاني. فاجتمع الانصار بعضهم الى بعض، انظروا كيف عباد الله كيف يهمل العاقل عقله. فاجتمع بعضهم الى بعض وهم الان امام ان يدعوا ان يطلبوا ما جاءوا من اجله، وهو تشهير العيون من الجبال. ودعوه النبي صلى الله عليه وسلم مستجابه في هذا اليوم: اني لا اسال ربي مساله الا اعطانيها. امر محرم ان يجيب الله طلب النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عليه الصلاه والسلام على الانصار انهم ما يسالوه مساله الا اعطاهم عليه الصلاه والسلام. فرجع الانصار الى بعضهم واعملوا العقول، فقالوا: ها الدنيا تريدون. قال بعضهم لبعض: ها الدنيا تريدون. الدنيا دائمه مهما تفجرت العيون من الجبال، ها الدنيا تريدون. اطلبوا الاخره، اطلبوا الاخره. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ادعو الله ان يغفر لنا، ادعو الله ان يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. انظر الى الله، انظر الى العقل السليم في مثل هذه المعاصف. وهكذا في غزوه بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فكان عمر بن حمام معه تماره، وهو ينظر الى تماراته وينظر الى جيش المشركين والمعركه. الجنة أمامه والثمرات بين يديه. فقال: يا رسول الله، أهي جنة؟ أهي جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم يا رؤيا. قال: لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها الحياة طويلة. فأخذ بها وانطلق حتى الصحيح رضي الله عنه. انظر الى العقل، مثلا هذه الامور الاربع في رجل في يوم واحد الا ادخله الجنة. وهكذا يقول الله عز وجل ولذلك قال مع كمال عقلي الا انه كثير من الامور ما يدركها الا عن طريق الوحي ولا يفقهها الا عن طريق الوحي. وقال الله عز وجل ايضا عنه الاسلام تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. وان كنت من قبله قبل نزول هذا القران ونزول الوحي ونزول هذه القصص لمن الغافلين. اذا لابد عباد الله لابد من الرجوع الى الشر. والعقل السليم كما يقول العلماء لا يتعارض مع النفس الصليب لا يتعارض مع اذا حكمنا. اذا الحاضر عباد الله يجب علينا ان نعمل عقولنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا وفيما يحقق سعادتنا في الدنيا والاخره. فنسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يفضحنا في الدين وان يعلمنا التاويل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.